بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، كنا قبل ذلك بدأنا في سلسلة دروس بعنوان سنن مهجورة. سنن مهجورة يعني هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هجرها كثير من الناس، وفي سنن لا يعرف الناس قدرها وما همش عارفين فضلها وحقها. الله عز وجل جعل لها قدرا عظيما، لكن الناس بتعملها ربما قليلا أو بدون احتساب للأجر. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بصيام رمضان أمرنا أن نصومه إيمانا واحتسابا، واحتسابا يعني احتسب الأجر اللي لي عند رب العالمين. أقعد أفكر كده وتأمل وانتظر الأجر من الله عز وجل، ده معنى احتسابا. طيب العبادة اللي هناخدها النهاردة عبادة عظيمة نفعلها جميعا، كلنا بنعملها، بس قل من الناس من يلتفت إلى أجرها وفضلها وثوابها عند الله عز وجل، وهي عبادة الوضوء. إيه هو فضل الوضوء؟ ليه أنا بتوضأ؟ هل لمجرد إباحة الصلاة علشان تبقى الصلاة مباحة لي ومتاحة؟ لا، ده أحد الفوائد وأحد المزايا للوضوء. لكن اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني أنت بتيجي لك غرة ولك تحجيل. إيه هي الغرة؟ الغرة دي البياض اللي بيكون موجود في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض اللي في أرجل أو قوائم الفرس. فأنت بيجي في أعضاء الوضوء بتاعتك نور يوم القيامة بسبب الوضوء اللي انت كنت بتتوضأه في الدنيا. ابو هريرة بيقول: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. لو عرفت تزود شوية في مكان الوضوء بحيث ان يجي اعضائك فيها نور اكتر يوم القيامة فليفعل. حديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يعني أنت ذنوبك كلها تغفر وتمحى، مش بس كده ويرفع به الدرجات، يعني أنت ترفع درجات ما كانتش ليك ولا كنت هتوصل ليها إلا بهذه الأمور. أقول لكم عن حاجات اللي بتمحو الخطايا وترفع الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. عرفنا. نفسهم متشوقين. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. طب يعني إيه إسباغ؟ الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم يقول: إسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء. طب إسباغ الوضوء على المكاره يعني إيه المكاره؟ قال: هو إما بشدة البرد أو بألم ووجع في الجسم. يعني إنسان في البرد أي من تحت الغطاء يتوضى لصلاة الفجر، فيش مية سخنة يتوضى مية ساعة، فده إنسان بيسبغ ويتم الوضوء وبيوصل الماء لكل مكان ينبغي أن يصل الماء إليه، ما بينقصش حاجة من أعضاء الوضوء. الهدوم تقيلة وهو في الشتاء وقاعد بيشمر هدوم كده ما وصلتش للمرفق، كانت لسه تحت شويه، لا هو يرفع الهدوم ويوصل الماء للمرفق كله ويغسله. ليه؟ علشان بيسبغ بيتم. على فكره لو ما غسلش المرفق يبقى وضوءه باطل، وبالتالي الصلاه اللي بعدها باطله لانه لم يتوضا. المهم ان هو بيسبغ يعني بيتم الوضوء. طيب المكاره قلنا اما بشده البرد او بألم ووجع في الجسم. لو الماء البارد ده وجعك، آلمك، لو كان في جرح او حتى ما فيش جرح لكن الماء ده بيؤلمك اما في البرد او بسبب هذه الجراح، فان هذا هو ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هو ده الاسباغ وهو ده الاتمام، اتمام الوضوء. يمحو به الخطايا ويرفع الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لما أنت قاعد كده مشغول بالصلاة اللي جاية ومنتظر ومستني لسه أدي على الصلاة، أنت كده في انتظار للصلاة، ده بيمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهتفتكر ان انت لو مشغول بالصلاه، مهموم بالصلاه، شايل هم الصلاه، عايز اروح اصلي، مستني الاذان ياذن، صاحي من النوم هو اذن ولا ما اذنش، انت منتظر الصلاه، انت بتتشوق للصلاه، انت خايف الصلاه تفوتك، ده اجر عظيم عند الله عز وجل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط بيأكد عليه وكرر الرباط اللي هو إيه؟ الرباط اللي هو إن المسلم يقف على ثغر من ثغور الإسلام خشية أن يدهمه العدو وهو لا يدري. قبل بقى الأقمار الصناعية وقبل الكلام ده كان المسلمين بيقفوا على الحدود، دول اسمهم مرابطين، مفيش حرب، مفيش مشاكل، مفيش أعداء هيجوا، لكن خشية أن يأتي الأعداء على غفلة من المسلمين، فكان في كل حدود المسلمين يقف ناس اسمهم إيه دول؟ اسمهم المرابطين، يعني واقف خشية أن يأتي العدو فجأة. ده هيعمل إيه؟ ده في حاجة اسمها خيل البريد، يعني خيل سريعة جدا، يقوم يركب الخيل ده ويمشي لمسافة قصيرة وليكن مثلا 2 كيلو متر، فيقوم الخيل يوصل بسرعة ما لحقش يهبط، يستناه في المكان ده فرس تاني هو بنفس القدر من السرعة يركبه، ينزل من على ده ويركب التاني، أو يتلاقي واحد بالفرس بتاعه بسرعة يوصل الخبر، الخبر اللي بيوصل في 3-4 أيام يوصل في 2-3 ساعات، ده معناه خيل البريد. فالناس دي كانت على الثغور توصل الخبر بسرعة لو في حاجة، والباقيين بيعملوا إيه؟ بيستميتوا ليقتلوا هؤلاء الأعداء ويردوهم، ممكن يموتوا كلهم بس يبقى الأعداء تأخرهم حتى يتجهز جيش المسلمين. أجر عظيم جدا جدا، ثواب يعني لا يتخيل عقل، ثواب المرابطين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصبغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، بيأكد عليها بيكررها مرتين. سبحان الله، كل ده بالوضوء، اصبغوا الوضوء على المكاره. بل أقول لك حاجة أعجب من ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يروي حديث جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ. ده شك من بعض الرواة، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال فيبلغ ولا قال فيسبغ؟ الاثنين بمعنى واحد. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف انت بتضمن الجنة بيه؟ سبحان الله، ان انت بعد ما توضيت نطقت الشهادتين بس بس. ابن ماجه زاد ان انت بعد ما تنطق الشهادتين تقول ايه؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بس الزيادة دي فيها خلاف بين العلماء من حيث التضعيف والتصحيح، كتير من اهل العلم ضعفها وبعض اهل العلم صححوها. مهم يعني ان الثابت ان انت لو قلت الشهادتين بعد ما توضأت وضوء صحيح تدخل من اي ابواب الجنة شئت، تفتح لك ابواب الجنة الثمانية وانت تختار، يدخل من ايها شاء. اقول لك على حاجة اعجب من ذلك في فضل الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان، يعني نصف الايمان. شوف العظمة، شوف الفضل، ويكاد الواحد منا لا يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة. يا أخي حافظ على الوضوء، ما ضرك لو حافظت على الوضوء؟ يعني إيه تحافظ على الوضوء؟ يعني كلما أحدثت توضأت، كلما تخش الحمام أو ينتقد وضوءك تخرج تتوضأ تاني، يبقى أنت كده بتحافظ على الوضوء. تحافظ على الوضوء دي يعني أنت من اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، انت كده من ضمن ثلة موفقين اصطفاهم الله عز وجل لهذه الطهارة اللي هي شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، تخيل انت بتحوز نصف الإيمان بالوضوء. والله ده أمر، ومش الطهور مش معناه الوضوء بس، ده معناه ان لو نجاسة جات على ثوبك او بدنك انت بتزيل النجاسة بتطهرها، معناها ان انت لو اصابتك جنابة بتسارع وتبادر بالاغتسال، ومن ضمنها الوضوء شطر الايمان نصف الايمان. أقول لك على حاجة كمان في فضل الوضوء. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه توضأ وبعدين قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا. يعني هو توضأ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اتوضأ وضوء شبه اللي أنا توضيته قدامكم ده. ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني بيغفر لك كل ذنوبك مع الوضوء. وفي الحديث الآخر ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني آخر نقطة في المية بتنزل يكون معها آخر ذنب بيغفر من ذنوبك. كل ذنوبك تغفر طبعا إذا اجتنبت الكبائر. إذا كان العبد ما بيعملش كبائر كل هذه الصغائر تغفر بالوضوء. بالوضوء أيها الأحبة الوضوء ده أمر عظيم. عايزين مرة إن شاء الله نبقى نتكلم عن الأمور اللي بيغفل عنها بعض الناس في الوضوء. يعني كلنا بنعرف نتوضأ ده ما فيش فيه شك، لكن مش كلنا بيأتي بالسنن كاملة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. عايزين نبقى ربنا يكرمنا كده إن شاء الله ونبقى نتكلم مرة عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كان بيتوضأ إزاي. يعني هل أنت فعلا وأنت بتتوضأ بتاخد غرفة من الماء تتمضمض وتستنشق بيها من كف واحد، ولا بتاخد ثلاثة للفم وثلاثة تانيين للأنف؟ لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام بياخد ثلاثة بس للأنف وللفم. يعني الغرفة الواحدة ياخد جزء للفم والجزء الثاني للأنف، ده اسمه استنشاق. وبعدين يستنسر بالإيد الشمال يعني يخرج الماء اللي دخل فيه أنفي. أمور كتير في الوضوء محتاجين بس ننبه على نقاط سريعة، مش الوضوء كامل. احنا هنقول الوضوء كامل علشان نقول كل عضو فيه إيه السنة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.